السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني من إخواني في الأسئلة الواردة من إخواني لقناة صفاء، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لازق بارك الله فيك. أتفضل. السؤال الأول، بارك الله فيك، صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم تيمنوا فإن في اليمين بركة، وهل سهل يعني التيمن في كل شيء سنة؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، أيضا صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك ولساك بيتك وابقى على خطيئتك. أو السؤال الثالث الأخير، بارك الله فيك، هل صحيح أن الصلاة يعني هي 50 في هي 5 في العمل و50 في الأجر؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الحديث بهذا اللفظ في سنده مقال: تهمنوا فإن في اليمين بركة، في مقال. إنما الوارد الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناوله وطهوره وفي شأنه كله هو شخصيا، لكن إذا كان اثنين ماشيين نقول: تقدم يا من على اليمين، افعل يا من على اليمين. فقط طلب النبي شرابا فأتي بشراب، وعن يمينه أشياخ، عن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ. فقال النبي للغلام: أتأذن لي يا غلام أن أسقي الأشياخ؟ قال: لا، لم أكن لأرسل بنصيبي منك أحد يا رسول الله. فناوله المشروب وبالله التوفيق. أما حديث من نجات يا رسول الله، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فلا يصح. وثم هو معارض في بعض الأحوال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم، والله أعلم. أما كون الصلاة 5 في العمل و50 في الأجر، فثابت في حديث المعراج الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم خففت عنه الصلوات من 50 إلى 5، وقال الله تعالى: إنه لا يبدل القول لدي، إنها 55، أي 5 في العمل و50 في الأجر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا أختي. أسألك الدعاء لي بالشفاء يا فضيلة الشيخ. الله يعافيك يا رب ويسلمك. الله يبارك فيك. بالنسبة يا فضيلة الشيخ لنصاب الذهب اللي هو 85 جرام، ايوه نعم، لو انا بعت مثلا جزء منه على اساس اوصله الاقل من الرقم ده عشان ما ادفعش كل سنه زكاه واقعد اخسر فيه، يعني يبقى حرام عليا، يبقى ده تحايل على الشرع؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، هل ممكن اي حد يدفع لي زكاه الذهب ولا يعني عفوا انت عندك 85 جرام ذهب تريد تبيع منهم 2 جرام حتى تهربي من الزكاه؟ لا من الله. اذا كانت الحيل فالحيل المحرمه يأثم فاعلها، بارك الله فيك. لا انا ببعد علشان هيخلص، يعني كل ما بيع جزء عشان ادفع الزكاة هي كلهم هيخلصوا. لا احنا رجل عند 85 جرام مش هتزكي بعدها. لو اقل من 85 مش هزكي. وبعدين احنا نسهلها عليك، هي 97.2، 85 من عيار 24. يعني هي 97 يا فضيلة الشيخ؟ 97.8 من عيار 21. جزاك الله خير، الله يبشرك بالجنة يا فضيلة الشيخ. يعني خلاص سعدت انك مش هتزكي. ده احسبك صالحة يا اختي. الله يهديكي. انت مريضة وتسأل الله الشفاء وتدعولي حتى اشفى. وتستبشري ان معلك الزكاة. يلا يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كيف الحال؟ الحمد لله. مولانا الكلب اللي هو بيتلف الزرع أجلك الله ياخد حكم الكلب العقور؟ هو مفسد في الأرض أيضا. ياخد حكم الكلب العقور يعني يقتل كالكلب العقور؟ هو إذا كان مفسد يقتل. إذا لم نستطع إبعاده بأي طريقة يقتل. ماشي يا مولانا، جزاكم الله خير. عليك الله يكرمك. السلام عليكم. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم. وإليكم. معذرة على سؤالي، أنا كنت سألت فضيلتكم الحلقة السابقة عن قوله تعالى يكشف عن ساق، فأشرت إلى ضعف اللفظ فيكشف ربنا عن ساقه، وأن اللفظ الصحيح يكشف عن ساقه. أنا أسأل عن جملة أن الله عز وجل يقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ قالوا نعم الساق. هل هذه الجملة صحيحة؟ لا أحتاج إلى مراجعة هذه الجملة. نعم نعم. سأسأل الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، هل هي مقيدة بتمر العالية تمر المدينة أو مطلقة؟ جاءت روايتان كلتهما تصح، مرة مقيدة بتمر العالية ومرة مطلقة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا كنت بسأل عن نصاب الذهب، مش ليا، في أختي ليا بس هي ما معهاش فلوس تدفع الزكاة. طب انصحيها لله. أنا والله بطلع لها ساعات من معاي. أنا متعجب إنك شخصية طيبة وتقولي هذا الكلام. جزاك يعني الله خير. جزاك الله خير. يعني زكيت على الله. الله يوفقنا وياك الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا معلش في مسألة نجاسة الدم، الشيخ عبد العزيز الطريفي ذكر حديث، لا تسمي أشخاصا، لا تسمي أشخاصا، ذكر حديث المهم خلاص. أنا جاوبك على نجاسة الدم، أجمع العلماء على نجاسة الدم. نعم يا شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودليل الجمهور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو دم مشفوخا فإنه ركس أو فسق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الله يسلمك. الله يبارك في حضرتك. شيخنا عايز افهم قضية تحديد النسل. ايه؟ عايز افهمها، هل هي مزبوطة في الشرع ام لا؟ يعني ايه تحديد النسل؟ فهمني. اللي هو البني ادم يعني يحدد مثلا، اللي هو يحدد عدد الاولاد اللي هيجيبهم لظروف مثلا الفقر او ما الى اخره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذن لي ان اتكلم بالايات والاحاديث فقط، لن ادخل رايي في المسألة. اولا قال الله تعالى في كتابه الكريم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، فيجوز لك ان تجعل زوجتك لمدة عامين ترضع ومن ثم فلا تحمل لمدة حولين. أما عن سائر الآيات فاستمع، قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، قال شعيب عليه السلام لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، قال نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وقال يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهم إخوته وأمه وأبوه. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا فإني مكاثر بكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 60 امرأة، وهذه من خصوصيات الأنبياء، تلد كل امرأة منها ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله لم يقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولولدنا كلهن. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الله تعالى: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي الباب نصوص أخرى. بارك الله فيكم. لكن قد تكون أنت لظروفك الخاصة لك ظروف خاصة، لكن هذا التقعيد العام، هذا التقعيد العام الذي ذكرت بعض أدلته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ مصطفى العدو، بارك الله فيك وفي علمك. وفيك الله يسلمك. الله يصلح حالك يا رب. لدي 5 أسئلة ممكن؟ تفضل. السؤال الأول: المسح على الجورب أو الخف يصلح بعد عمل الغائط؟ ده السؤال الأولاني. يصلح بعد إيه؟ عمل الغائط أو البول. إيه؟ أنا لبست الخف على طهارة وعملت غائط أو تبولت، هل يعني ما زال أمسح على الخف أو لا؟ المسح على الخف جائز بالإجماع، جائز بالإجماع للمسافر للمسافر اصبر 3 أيام بلاليها، ولا يتصور أن المسافر 3 أيام بلاليها لا يتبول ولا يتغوط. أيضا للمقيم يوم وليلة، هذا شيء عن الخف. الجورب من أصله المسح عليه مختلف فيه، المسح على الجورب في الأصل مختلف فيه، وأجنح إلى عدم المسح على الجورب. لكن في حال اختيارك الرأي القائل بالمسح على الجورب مرخص لك كالترخيص في الخف 3 أيام بلاليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. فإن تغوطت أو بلت تمسح أيضا عند إرادتك الوضوء، والله أعلم. السؤال الثاني إن شاء الله. ألو، السؤال الثاني يا دكتور. تفضل. أركان الصلاة من تكبيرة الإحرام حتى التسليم على اليمين، هل هم 12 أو 14؟ وهل جلسة الاستراحة تحسب من أركان الصلاة؟ عفوا، كيف 12 أو 14 شهر؟ 12 ركن يعني من من من من تكبيرة الإحرام حتى التسليم على اليمين، في منهج المسلم 14 واجب ركن. اسأل السؤال الذي تريده باختصار، مش فاضي أحسب أجمع التكبيرات. تكبيرات تكبيرة الإحرام ركن، لكن التكبيرات بين الأركان يا مولانا، الأركان التكبيرات في ثنايا الصلاة ليست بركن ولا واجب، مستحبة. التكبيرة الإحرام يا مولانا أنا استثنيتها، كنتكلم على التكبيرات للهوية للركوع أو للهوية للسجود، مستحبة مستحبة ليست ركنا. التكبير نفسه لفظ الله أكبر، يعني هب أنك ركعت دون أن تقول الله أكبر، أو نزلت من السجود من الركوع للسجود دون أن تقول الله أكبر، الصلاة صحيحة ليست ركنا. تكبيرة الحرام ركن يا مولانا؟ أي تكبيرة الإحرام تكبر ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة حتى التسليم على الـ على الـ على, الـ على اليمين. على التسليم على اليمين. طيب هل هم 12 أم 14؟ ما عدتش والله ما عدتش. لم أعد. طيب الـ الـ الـ السؤال الثاني لو سمح. إيه قول سيدنا علي: لولا لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف أولى من أعلاه، ده حديث أو مقال؟ لا لا، ليس عن رسول الله، إنما ينقل عن علي بسند فيه مقال خفيف. مقال خفيف. أي. أنا علي من كلام علي رضي الله عنه. تمام. السؤال اللي بعد كده، رجل اشترى سلعة ودفع ثمنها ولكن ما عندوش مكان يخلي فيه السلعة، ودفع ثمنها وباعها وهي مكان غير عنده يعني مكان تاني، هل جائز؟ في أمران، إذا كانت السلعة طعاما لا يجوز، لأن الطعام معرض للتلف وقد يتلف عند البائع، وأنت ترسل الذي اشترى منك للبائع الأصلي يشتري منه يجد الطعام تلف فتحصل اختلافات. لا، لكن السلع عموما الأخر يجوز. وأنا أذكرك بشيء وأريدك تكون دقيق الفهم معي. وردت روايتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ورواية الثانية نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. الرواية بلفظ السلع ضعيفة الإسناد، الرواية بلفظ الطعام صحيحة الإسناد، ووهم من روى الحديث بلفظ السلع. ولذلك إن المالكية وغيرهم يذهبون، وكذا أظن فريق الأحناف، إلى جواز بيع السلع قبل نقلها إلى مكانك ما لم تكن طعاما. هذا إجمالي القول. فعليه مثلا لو أنت جاءتك باخرة محملة أخشاب، جاءت من السويد أو من روسيا، وجاءت الباخرة المحملة الأخشاب محملة خاصة بك فيها مثلا 10,000 طن أخشاب مثلا، ورست في الميناء، يجوز لك أن تبيع وسلعتك بعد أن خرجت من الجمرك تبيع، وتأتي سيارات المشترين منك تحمل السلع من الميناء إلى حيث تريد المشتري. لكن كوننا نلزمك أن تأتي بال10,000 طن إلى بلدك وبعدها يأتي التجار يشترونهم بلدك إلى مكان آخر، فهذا عسير ويرفع سعر السلع على المستهلكين، وفي ضرر على الجميع، في ضرر على الجميع. وكيف تقول لك مخازن؟ لكن عموما لفظ السلع لا يثبت، ففرج الله به عنا والله أعلم. الله. طب آخر سؤال حضرتك، امرأة عندها مكينة خياطة يعني بتأكل منها وتشرب منها، هل عليها زكاة مال؟ لا، الماكينات وآلات التصنيع التي لا يتاجر بها إنما هي للعمل في المصانع لا زكاة عليها. جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخنا. وبك أهلا وسهلا. عندي سؤال خاص بالمواد الغذائية بتاعت المدارس. اتفضل. هل يجوز بيعها خارج المدرسة والإنفاق من العائد على المدرسة نفسها؟ الحكومة وظفتها لماذا؟ للطلاب، لغذاء الطلاب. إذن تعطى للطلاب. طب الطلاب لا يحضر يعني حاليا ما فيش طلاب ما تروح المدرسة. اسأل الإدارة ماذا نصنع بها. يعني لو الإدارة مثلا قد إذن من توجيه الإدارة وخلاص. يعني الحول إن هو يبيع المواد دي وينفق على المدرسة منها يجوز. الإدارة توجيهاتها ألزم توجيهاتها. ماشي. السلام عليكم. لكن لا ترميها في الشارع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا مولانا، كنت بسمع عن الواحد بيتوضى بمية ساعة في البرد بياخد ثواب أكتر من دلوقتي. ربنا الحمد لله فتح علينا وعندنا سخان مية سخنة ومية باردة، يعني أتوضى بمية باردة وعندي المية سخنة ولا أعمل إيه؟ الحديث الذي قد يفهم القول الأول هو إسباغ الوضوء على المكاره. تمام. إسباغ الوضوء على المكاره، لكن لا أتعمد ذلك، لا أتعمد أظلم نفسي وأتوضأ بالماء البارد وعندي الماء الفاتر الطيب لا أتعمد ذلك. لكن هل أنني لم يقدر وأن يكون عندي ماء ساخن أو ما عندي سخان وتوضأت بالماء البارد فلي أجر، لي أجر تحملي وصبري. لكن أنا عندي ماء ساخن فاتر أو دافئ أتوضأ به، الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال تعالى إن الله كان بكم رحيما، فالله كان بكم رحيما. فلا تشق على نفسك، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. لما نظر رجل أن يحج ماشيا أو عفوا نظر رجل يقال له أبو إسرائيل أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، قال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. نظر هذا يا رسول الله؟ قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، دروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. طيب معلش يا مولانا سؤال ثاني معلش. اتفضل. سمعت رواية لسيدنا علي رضي الله عنه لما واحد سأله قال له أنت أرأيت ربك؟ فقال له في وسط الرواية يعني كده إن وجدت غيبني وإن لا لا لا يصح. ماشي يا مولانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك. دعناك يا رب. سؤال حضرتك. تفضلي. واحدة يعني زوجها شديد ما بيحبش يطلع حاجة من حاجته خالص من زيته يعني، وعنديها بيكون في يعني كفاية دقيق كفاية أكل كفاية عيش كفاية كل حاجة كفاية عنديها، وهي زوجتي دي بتطلع لإخواته لإخواته من الحاجة اللي زيادة دي عنديها، بتقول حرام عاد من حاجة لله وعاد تقضي حوائج الناس، بس ما فيش حاجة كده، بس بتكون عندها الدقيق زيادة والأكل زيادة والشرب زيادة، فهي بتطلع من غير ما هو يعرف. وممكن مثلا طلعت دقيق لحد مثلا قضى حاجة وما ادش رده دقيق، أعطاها في بيت مكانه وتاخذ منه فلوس. لحظة يعني امرأة تريد التصدق من بيت زوجها من مال زوجها وهو رافض. هو لو عرف هاي بهديها يعني ما يحبش يطلع حاجة من حاجته خالص لأي حد، حتى الأشياء الخفيفة، حتى الأشياء الخفيفة هي بتخاف تقول له، لأن هي عارفة طبعاً من زمان بيحبش يطلع، فهي بيقول عندي بيكون دقيق كثير زيادة عندي. لا اسمري نعم. يعني إذا جات لك سائلة وعطيتها رغيف أو شوية دقيق أيضاً يمنع؟ لا ممكن، لا لو سائلة من برا لا، أو احتاج الدقيق أو مثلاً رغيف لا مش همنع منها. الله يكرمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة عن غير إذنه فلها النصف وللخازن النصف. كان عندهم أمين مخزن، لأن في أمناء مخزن بخلاء تقول أعطي الناس لا يعطيهم، وللزوج مثل ذلك. صدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف والخازن مثل ذلك، أو للخازن النصف وللزوج مثل ذلك. فالأشياء الخفيفة معفون عنها، رغيف لسائلة، برتقالية لسائلة، بحيث لا تفسدي. أما الأشياء الكبيرة يلزم الاستئذان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ هل يجوز لأب أن يكتب منزل عمله بتعبه وسؤال لأولاده بس أبنائه دون البنات؟ هل يجوز لزوج لأب أن يكتب المنزل لأولاده الذكور دون الإناث؟ لا يجوز. طب هو مش وقت بس ده من عمل تعبه يعني وعمله. هم بناته ولا بنات واحد أجنبي؟ لا أولاده هو. هن بناته. أيوة بنات. وهو اللي اشترى البيت من كده وتعبه. اشترى من اخواته ونصيبه ارض وبنى هو من تعبه. ويريد يكتبه للاولاد ذكور. ايوه عشان هم صغيرين. لا يجوز. انت زوجة تانية ولا ايه؟ لا انا بنت. ايه؟ بنته. ويريد يحرمك من الميراث؟ لا احنا لسه بنستقصر احنا اللي عايزين. لا لا لا لا تفعلي. حتى لو البنات راضين كلهم؟ انت عن نفسك راضية لكن اخواتك مش راضين بطيب نفس. لا تفعلي بعد ما يموت وانت راضية تنزل لاخواتك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ, شخص كان متطبق فأصيب في سقايا في يديه فنزل دم, هل هذا يفسد الوضوء؟ لا, خروج الدم من بدن الإنسان لا يفسد الوضوء. نعم بارك الله. طب شخص مريض ولا يستطيع أن يصلي إلا إذا جلس على الكرسي وكانت أمامه ترابيزة يسجد عليها, هل هذا يجوز؟ يجوز. الخير الأخير بارك الله فيك, حكم السجود على المرتبة القبل أو المرتبة الإسفنج؟ إذا كانت المرتبة متماسكة صلبة بعض الشيء, يعني كان المراتب التي التاكل قوية ممكن, لكن تغوص يكره. طب السؤال الثاني بارك الله فيك الشيخ, إيه؟ لو شخص من لا يستطيع أن ينشد إلا على الترابيز هل يجوز؟ نعم. شخص مريض لا يصلى إلا إذا جلس على الكرسي ووضع أمامه ترابيز يسجد عليه, هل تصح صلاته؟ هو مريض لا يستطيع السجود. نعم. مريض لا يستطيع السجود على الأرض. أيوة, يعدش على الكرسي ووضع أمامه ترابيز يسجد عليه. أنا أسألك سؤال يا أخي. نعم. هل أنك هكذا وما استطعت السجود تترك الصلاة ولا ماذا تصنع؟ لا أترك الصلاة طبعا. هل ماذا ستصنع؟ سأصلي على قدر استطاعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا رب يرزقك الكرم. تفضلي. بارك الله كله خير. لو في يا فضيلة الشيخ شخص عنده مبلغ بلغ النصاب زي 100,000 مثلا, وجاله فلوس وعد عليها الحول, وجاله فلوس قبل الحول ده بيومين, يجمع كله على بعض ولا يطلع على 100 بس؟ جاتله فلوس من ربح للفلوس الاول ولا فلوس دخل جديدة؟ لا فلوس دخل الجديدة. لا ينتظر بقى سنة. ينتظر على الجديدة سنة. اي جزاك الله خير. وياك. ها؟ ايوة قبل يعني فلوس دخل الجديدة ايا كان, يومين شهرين ايا كان, يعني اذا المال الداخل متولد كربح من الاصلي يزكى عليه ولو يومين, لكن لو المال دخل جديد من مصدر اخر, هل معه 100,000 واحد جاب له 10,000 جنيه هدية قبل النصاب بيوم, هذه تنتظر بها سنة. الا على رأي عمر بن عبد العزيز انه يقول المال المستفاد لا ينتظر به سنة, لكن الجمهور على انه ينتظر به سنة. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. ازاي سيادتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا شيخ يا رب ويخليك. وياكم. يا شيخ انا اخويا واكل حق يا شيخ. الله واكل حقنا حق البنات. طيب عذرا يعني ممكن حتى لا نفضح الناس على الشاشات. حاضر. تكلميني في هذا على الهاتف الخاص. طب ما سيادتك تليفونك ايه يا شيخ؟ 0153333383. 0153333383. طيب يا شيخ شكرا جزيلا. رسالة إذا لم أرد عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وهداية للإسلام والمسلمين. اللهم امين. بارك الله فيها وفي اصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا اوصي نفسي واخواني واخواتي بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وبأن يكون قول الله عز وجل فوق كل قول، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فإننا يتكلم بوحي من ربه. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.